السؤال العاشر، يقول السائل: هل يجوز شراء المواد الغذائية من محل يبيع الخمور ونحن نشتري منه لأن المواد الغذائية رخيصة عنده؟ الذي أرى أنه ينبغي مقاطعة هذه الأماكن التي تبيع الخمور لبيان عدم الرضا عنها وعن ما تزاوله من المحرمات، لكن إذا لم يوجد إلا ذلك المكان فلا بأس من الشراء منه، والله المستعان.